بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إن أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا